والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون الذي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون قالتا لا

أخاف أن يكذبون.

ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا تتطاول عليهم العمر وما كنت وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء Oh,

له الحكم وإليه